أن تغيير المسار هو في تغيير الإشراف، لا، لأن الإشراف لم يعتمد تخصص هؤلاء وتخصص هؤلاء، فكل أستاذ نال حظه من كل مسار بالتساوي. إذا يستعلق لو احنا كان طالب هذه المكلفة الأستاذ جبنا لو احنا تكون لو احنا ثانيا مشكلتكم مشكلة عويصة. الله أكبر عليك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم مشكلتكم؟ أنا كل ما خذ أصلي بول خديش. شو هال كتيبة؟ مشكلتكم أنكم استفيدتم من خلق المصارف. الكثير منكم قدامة وهللة ورفع أسقوان لهاي لكي تحل مشكلته في خلق المسار، وأنه دون ما وأنه طلب مسار وأي مسار آخر. يجب أن تعلم أن هذا التوزيع ليس فيه هوى وليس فيه أن الأستاذ يميل إلى هذا المسار، يحب أن يكثر سواد هذا المسار ويحب أن يكلم سواد هذا المسار. أن الشعب سمع وقرر أن يكون هناك، لأن صلى الله عليه وسلم أو مجربة وحدث مع المشاكل وطلب يختارون المسار دون مسار آخر، لا لأن المسار يحمل علما معينا، لا أقول كل، بل أغلب طلبة يختارون مسارا لهوى في نفوسهم وليس للعلم، بدليل أن التعليم الذي طلب منكم لا تحسنوه، وخصوصا الذين يطلبون مسار القرآن الحديث لا يحسنوا التعليم. كيف يكون يحب ونصاته على الحديث ولا يحسن التعليم؟ لا يحسن التعليم معناه أنه يستهويه الظالم. الله أعلم لماذا يكبر في المساق على الحديث. الله أعلم، الله أعلم، أنا أعرف أعرف أعرف دواخل بعض أسباب اختيار هذا ماشي للعلم، لأن لو كان العلم أحسن لا أحسن الذكرى سبب التعليم للاختيار، ولكن هناك من لا يحسن. أنا أميل، أنا أهوى، أنا أريد، وكذلك هو الخاشق أن أهوى أميل، أنا مسلم، أنا لا أخوض أنه كذا، واحد شيء كذلك يهيب الإله من ملاعي، واحد عمّا ما عمّا ولو، لكن ضوابط، أغلبية أخذوا، أغلبية أخذوا المصاري طلبوا، واللي علم زياد طلب يرد، يزمي، واللي ما علمش زياد قال نظر للجنة، واللي ما علمش نهائيا قال نظر للجنة. وقل لي بلد المسارات قام نظر لجنة، هذا كله موجود. فلماذا نشتكي ونرفع طلبات وأنه كذا ولد مشكلة وأنه تحدي وأنه أما شيء في لالي ولا باطل ولا هو كذا شيء. في شعبة فيها أساتذة يدرسون رأوا هذا الرأي هذا وهو بحق بذلك. لأن المسارات هذه مش على أنك أنت إلى قتل ما تحصى في رأى ولديك، ومشكلتكم أنكم لو الملك اختار المسارات بحذر زود النذل. والله العظيم تقول لا هذا أنت أنت عقلاني وأنت كذا وتبكيه الناس أنه طاح في البرج عالم والقرآن الحديث المسلمين دوني. مع أن شان الأساتذة أغلب مستويات مع أن أنا لا أدرسه بس ربط أنا أدرسكم جميعا هذه المادة ديال الفقه وليس عندي مادة أخرى في المسار لهذا ولا ذاك. لا تقول أنه أميل إلى هذا المسار إلى هذا المسار. حد الله القرآن الحديث والعقيدة وهذا كله الحمد لله دين إذا كان يخدمه أو إذا كان يؤخذ من مظاهره ومن أصوله لست كذلك. أنا أدرس لكم مادة واحدة فما عنديش خلفية أن إبراهيم المصري يكون في قطاع داخلها ما عنديش. ثانيا ما عندناش المصاري يكون في مثلا هذا يكون في إشراف هذا يكون في إشراف الدين وهذا إشراف روح الدين ما عندناش. إذا ما فيش حاجة كتستدعي أنا نديرو هنا بزاف ونشوية ولا نقطعو هاد اللي بغينا لا. ثم احنا أنا مش تصور أنا بقول هاد المصار ماشي هذا يعني تصورتو هذا راه مزيان وصور مزيان أعطيه مصاري ديال سيدي هذا صور قبيح أعطيه مصاري ديال سيدي هذا هو المعنى. فاختيار الاختيار هو أولي. احنا قلنا مع إمكانية طلب طريق قلنا روتين يكون في طلب طريق بدون مبرم بدون مصور هكذا فخدمتي للبار ما عادش واحد اخر خدمتي ورسي سبارة طريق خدمتي للطلب ديالكم ولات مشكلة انه هو مدافع على المبادئ وانه مشكلة هذه وانه ولا عاود يجتمع الانسان ديال الناس ماشي سكان الكلية عاود قابل تعاود ثاني يوم طلوع لما اللي بغا يغير ماشي قدمت الطلب اللي قدمتي قدمت طلوع وداك الطلوع تيقرا اعراضه على رئيس الشعبة وعلى مستوى مسلم معنى من مداري فيه دبل محمود سيد مطلوع هذه القتلة هو رغم من أنك عمود سيدك التنبع في السير مرافيس وما مطوريش سامو مطبوع لأن كنا أرادنا مطبوع تعمد تعمد وتقيل إدارة هنا تسعون لهذا الإنسان مقتصر هذا البلد لأن هذا إجراءات تحدي يكون ديال ديال ديال مزيك الكلية إلا هذه القبيلة اللي تقصد بيناتكم شي تي تفعل شي وشي تي تقسيمات بيناتكم لا يبغى أن تكون هذا المجتمع والله سيدي كاين السنة الماضية والله لا حقيقة السنة الماضية أحذبكم بما وقع ما جابكم هو الآن ما تخطي دابا أنتم ما تخطي أنا أحذبكم يما الله حتى أقول لأي يوم لا افعلوا كذا مثلا وشو تقوم تفعله؟ لك أنا حديم ولا الله عز وجل فكذلك أنا حدوه نأخذ من كلام الله عز وجل ما ينفعنا فأنا نحديكم قبل الوقوع فيما وقع في الأوائل الأولين وقعوا بعد هذا في المشكلة وقالت لك أنا عايش واحد ما كان في واحد أمولي نار ما كيناش أصل أمولي عز وجل كان بنا وكذا تخبرنا بالخبر ديال في وقع في المسلمة وأستقر في السوق قال لك وقع بيتهم تشاحن هذا احنا من مسار ديال القران الحديث خذ يقول احنا مسار حل مع الوداد مع الرجاء والضربي ماشي لعبه هذا دائما اختار شكون الخوض تعاوني فيما بيننا ولا تشطر خوض لا تخوض الحديث تاعنا خاطر لا تخوض ولا تنور لا تخوض ما كاينش مقبول إذا إحنا ما نكون في المستوى المستوى اللي وصلتوا له متقربة مخصوص لا دوسنا دوسنا له مش أنتم الآن دوسنا لا وصلتوا على المستوى ديال الشكايات كتبوا طلب وشو عن الزجاج عمارة كأنه فمثلا الإنسان وقالوا إحنا ما قلناش هذا الشيء قرآن منزل لا يجوز التغيير فيه ولا التبديل فكان عندك الحق أنا تكون طلب تغيير كان مسلم يبرر على شو تتغير شنو هو التعليم ديالو انتهى هكذا يدير البحوث هاد البحوث غنقول لكم شنو هو القوانين اللي غنمشيو عليها اللي غنقول للمستوى الان البحوث حنا سمعنا خدنا اللوائح قسمنا كاين هذا ديال القران والحديث هذا القران الحديث وهذا العقل الوسيط خدينا نسخه قلنا هذا زعما لائحه من هذه ولائحه من هذه اللي ما لازمها زلزاله هنالك استاذ فلان خلينا احنا هنا استاذ فلان هنا هنا استاذ فلان تبعت الجماعة الصح الطلبة لأسجلها ما قصد ديالي وهذا دين ولكن هذه وفتيش مرونة ولكن اش مرونة تغيير كين مرونة شنو قلنا احنا قلنا احنا الى الطالب بغير هي الاستاذ خصوصا الاستاذ اللي مشيت عليه الاصل اللي موجود في اللائحة ولي وقالوا واحد مطبوع كاين واحد مطبوع بعد ما يتسجل هذا اولا مع الاستاذ خصو يتسجل اولا لان ما تبغي تبدل تسجل تسجل وعادة ما تبغي تبدل كتاخذ المطبوع وكتصور فيه الاستاذ كيوافق لك إن وفرت تفحيلي وغش أن الآخر موفرت لي مش الثاني تي وفرت لا في مش إحنا أخونا بيكون صغير عنهم كثير لأنه قبل مثلا لأنه مثلا سنوات الفائطة قبل سبعة على خمسين ستين بحث الواحد واحد ما عنده واحد واحد عنده ثلاثة واحد عنده واحد ما جاتش بزاويات سأنهم في هذا في مشان هذا في مشان هذا كنتم مع واحد وعن مشان الآخر إحنا نتلالا في هذا التلاعب لذات نسيتهم أنا ما كنت قلت لهم هذا الأذكار قلت لهم سيدات كان موجود أنا أحذركم من مواقع باش نقص التلاعب إحنا قلنا في الاجتماع ديالنا أنه التغيير غادي يكون حدود ما يكونش نتنزل على مصراعي يجي زمن وصل عنده جاتو بلا حاشي وست طالب وكان ينتقل عنده كل شيء قال له بعد الفراغ ما يمكنش إحنا قلنا يمكن ينقصوا منه لك 20 ينقصوا منه 5 6 6 طالب ماشي مشكل 9 طالب ماشي مشكل ينقصوا منه قالوا 14 ماشي مشكل وكي باش يبقالوا 3 4 ولا اخو عنده اكثر هذا من غيموت غير صفر احنا قلنا لا بد تسجيل اولا البوت تسجيل يكون ديال البوتون ومن بعد تسجيل عاد تبدا الطلبات ديال بعد ما تسالي التسجيل ديك الطلبات ديال التغيير وحنا احنا قلنا لكم نورمال حكينا بيناتنا الاساتذه ديالتنا كون نورمال ما كاينش غادي يجي هذا الطالب ما بغانيش انا والمبرر ديالو قوي يقول له لازم تكون معايا انا ما يمكنش كما هو بغيت نسال واحد اخر شاف انا واحد الاخر اخر وكذا والموضوع كاين في الاستاذ اخر وغادي يعطيك شي اخر فيه اكثر انت مشكل لا هذه ده انصاف انت شي حاجه فخصوصا تعرفوا ترى شنو صار معنا على كل لو احنا الان لا كنت كل الكاتب تاع القار لكن ما عندناش ما عرفت ما عندهاش نشوفوا الطلبه جات اللي عندها وتخرج من اللوائح ونعلقوا اللوائح ونشوفوا كل واحد تاع اللائحه يسجل اول ما تسجل تاع اللائحه باش يكون داخل البوك ومن بعد يقدم طلب ديال التسجيل وفي ديونا كاين مورد دابا تشكي ديال واحد شكوى الله عز وجل لا تشكي لا السلم ولا العملاق انت لك حقوق ولك كرامتك كتب طلب راه كاين طلب وكاين كذا تغيير ديال الاشراف راه كاين واحد الطلب تبع تسعود وتسعود اخر غادي تخرج ثاني ومنه ولا غادي تخرج كذا وتجيبو كاين انت مشكل فكاين مورد في ديونا كاين اسباب هذا الحمد لله فاذا ينبغي ان لا نكون فوضويين ونكونوا حنا بغينا نقسموا كل شيء لنا اسئله السنه الماضيه كان 100 وشي 50 ولا 100 وكذا في مسار ولا خويا كاين شي كذا 50 حتى اذا تصحيح كنقضي شنو الصفات وكذا شنو الصفات كثار باش نديرو كذا بعض الاسئله كيتكلموا بعض ماشي كل شيء من طبيعه الحال فاحنا بغينا نقضي وثانيا جا اخر الشهر عندنا مشاكل هذا الشيء في هذا الفصل هذا في هذا المسار هذا لما يجيو الامتحان يجيو بزاف في هذا المسار وبزاف في مسار اخر لما كتجيو النقط تبغوا غايب هذه وكتبوا غايب مشاكل وقعت هذا بغينا نضبطوا هذا الطريق هذا التحديث هذا ديال المسار والطلبة هو الضبط ماشي تعنت ولا عشوائي ولا ابدا فيه ضبط اللوائح تكون مضبوطة وتجي اللوائح مضبوطة ويكون كل شيء مضبوط هذا هو المقصود اذا ما خصنا يكون عندنا الخلفيات ما تكونش عندنا اللي يبغى يقعد يقعد اللي يبغى يخدم غادي يخدم واللي يبغى يصلي ما يصلي على كل حال كنا وقتنا نرجع الى موضوعنا وهو وقتنا عند تعريفين اولين لفهم الاسلام فناخذ التعريف الثالث وهو قول العلماء ثم خص لفظ الاسلام بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وبالانقياد التام له بلا قيد ولا شرط. تكلمنا على الموضوع هذا في الأول تكلمنا ولا لا؟ بلا قيد ولا شرط وبهذا الانقياد يظهر خضوع الإنسان لله رب العالمين. وعطينا مثال الذي تذكر المثال ديال الحجاب مثلا مثال الحجاب مثال غيبة مثال كثير في الأخلاق في الزواج في العرس في أي شيء إذا تجد المثال موجود ونعرف المسلم من هو المسلم الحقيقي من هو المسلم المتذبذب كلما كان انقياده تام كلما كان الإسلام تام كلما كان انقياد متذبذب كان الإسلام متذبذب فنفهم هذا جيدا كلما كان الإسلام انقياده تاما فهو إسلام تام وكلما كان انقياده غير تام فالإسلام غير تام هذه قاعدة، هذه تعريف الإسلام من جانب آخر. وهذه التعريفات سنرى في آخرها أنها بمجموعها تعطي معنى الإسلام، ليس فيها تنافر ولا تناقض ولا تضارب، ولا وإنما هي تعطي تصور الكامل للإسلام من خلال التعريف، مقومات الإسلام، ضوابط الإسلام، شروط الإسلام إلى غير ذلك. قلنا بهذا القياد يظهر خضوع الإنسان لله رب العالمين خضوعا اختياريا، وهو جوهر الإسلام، لأنه قال الله عز وجل لا إكراه في الدين. فعندما ينقاد المسلم الذي يؤمن بهذا الدين اختياريا فيكون من قياد اختياريا وغير مجبر، لأنه المجبر لا يكون مسلما. الذي يجبر على الانقياد إلى الإسلام بالترهيب وبالضغط وما إلى ذلك وبالإكراه، هذا لا يكون إسلاما، لأن الإسلام الذي سنحاسب عليه هو إسلام اختياري، إسلام الاختياري، أي أنك إذا اخترت الإسلام يبقى تكون منقادا لله عز وجل. وبهذا المعنى الخاص للإسلام جاء قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى هذا يكون تعريف الإسلام معناه الخاص. إذن هذا التعريف الثالث معناه تعريف الإسلام معناه الخاص، وهو المطلوب عند إطلاق هذا الاسم، إن الإسلام هو الخضوع الاختياري لله رب العالمين. وينبغي أن نفهمها ونفهمها للناس، والخضوع الاختياري لله رب العالمين ومظهره الانقياد لشرع الله الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغه إلى الناس. هذا التعريف الثاني. نحن التعريف الثاني، لا الثاني كلمة الثاني الآن. إذن التعريف الثاني هذا المقصود التعريف الخاص. لماذا قلنا الانقياد الاختياري؟ لماذا قيل الانقياد الاختياري؟ لا إكراه في الدين فعلا، لأن الإسلام الإجباري كل مخلوقات الله تعالى فهي مسلمة الإسلام الإجباري، وأنها من طبيعتها خاضعة لله مهما فعلت ومهما عصت ومهما كفرت، فهي تحت مشيئة الله وتحت قدرة الله وتحت سلطة الله عز وجل. هذه الاختياري هو الذي يحاسب عليه الإنسان، هو الذي يكون في حساب الجزاء. فإذا لم يخضع لهذا الإسلام اختياريا يعاقب، لأن الله بيّن له دين الحق، بيّن له طريق الحق، وأعطاه مؤهلات فهم هذا الحق واختيار هذا الحق، لأنه بيّن له الباطل وبيّن له الحق. إنا هديناه النجدين إما شاكر وإما كفورا، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اختياري، إذن هذا اختياري كما قلنا. أما التعريف الثالث للإسلام هو النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك للإنسان التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. النظام العام والقانون الشامل، استعمال القانون هنا بهذا المعنى تجاوز فقط، إنما هو القانون بدلوا التشريع، التشريع الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك للإنسان الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وأمره بتبليغها إلى الناس. هو النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك للإنسان التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وأمره تبليغها إلى الناس، وما يترتب على اتباعها أو مخالفتها من ثواب أو عقاب. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين هنا يتضمن المعاني التي ذكرتها الآية، ويستلزم غيرها، وهي بمجموعها تعني الإسلام الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين. إذن هذا التعريف الرابع. الثالث هو تعريف شمولية الإسلام في جميع مناحي الحياة. هذا تعريف آخر خاص، وهذا تعريف شمولي. شمولية الإسلام أي هنا معنى الإسلام بشمولية الإسلام في جميع مناحي حياة الإنسان، أنه يشمل جميع مناحي حياة الإنسان، حياة الإنسان وسلوك الإنسان، أخلاق الإنسان إلى غير ذلك. تفضل. هو النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك للإنسان التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وأمره بتبليغها إلى الناس، وما يترتب على اتباعها أو مخالفتها من ثواب أو عقاب. وجدت آية: من يتغير الإسلام دينا فلا يقبل منها وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا الشمولية. التعريف الرابع: الإسلام هو مجموع ما أنزله الله. الإسلام هو مجموع ما أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أحكام العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والإخبارات. من أحكام العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والإخبارات في القرآن الكريم وما صح من سنة النبي المطهرة، وقد أمره الله تعالى بتبليغها إلى الناس. الإسلام هو مجموع ما أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أحكام العقيدة والأخلاق والعبادات وأحكام والمعاملات والإخبارات في القرآن الكريم والسنة الصحيحة المطهرة، وقد أمره الله تعالى بتبليغها إلى الناس. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. المائدة 67. وما أنزله الله عليه هو القرآن والسنة، وفيهما جميع الأحكام التي ذكرناها، وهي دين الإسلام وهو الإسلام. إذن تعريف الرابع، ولا يختلف عن التعريف الثالث إلا أنه فصل شيئا ما في الشمولية، هنا فصل والآخر أجمل. فرق بينهما أن التعريف الثالث أجمل والتعريف الرابع فصل، وهو تعريف واحد حقا، وتعريف واحد. والتعريف الثالث ارتبى طريق الحال عليه قد التواب والجزاء وما إلى ذلك، وهذا ذكره ضمنيا. إذن لا فرق بين التعريف الثالث إلا أنه تعريف ثالث شامل مجمل وهذا مفصل. فأما التعريف الخامس: الإسلام هو الأجوبة الصحيحة الحقة لثلاث أسئلة. جميل جدا. الأسئلة هو الإسلام هو الأجوبة الصحيحة الحقة للأسئلة الثلاثة، لثلاث أسئلة شغلت عقول البشر في القديم وفي الحديث، وتلد على فكر كل إنسان كلما خلى بنفسه وسرح خواطره في أمور الحياة، خلا بنفسه وصرح خواطره في أمور الحياة، أو شيع ميتا أو شاهد قبورا. أعيد، الإسلام هو الإجابة الصحيحة الحقة لثلاث أسئلة شغلت عقول البشر في القديم وفي الحديث، وترد على فكر كل إنسان كلما خلا بنفسه وصرح خواطره في أمور الحياة، أو شيع ميتا أو شاهد قبورا. وهذه الأسئلة هي من أين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير، هذا كل عاقل تأتي هذه الأسئلة. الإسلام أجاب عن الإجابة الحقة، الإجابة الصحيحة، الإجابة اليقينية التي لا شك فيها. والأجوبة الصحيحة لهذه الأسئلة الثلاثة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون بمجموعها وتفصيلها الإسلام. تعالي السؤال الأول، يقول الله تعالى أي من أين جئنا، يقول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سورة الحجر آية 5. ثم قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا نجيتيو نجي لكل نزمة، ثم جعلنا حتى لا تقول من ثم نجيتي، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صوت المؤمنون. ثم قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورة السجدة. ثم قال تعالى في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قالت سورة الإنسان هذه الحلقة الأول سورة الإنسان. قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب طارق. هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن الكريم تبين أن الإنسان لم يكن شيئا بل كان معدوما، وبين الله سبحانه وتعالى كيف خلقه، أين خلق، كيف خلق، ومن خلقه، ومن أين خلق، والأطوار التي مر منها كي يوجد هذا الإنسان. فخلقه الله تعالى من تراب وهو آدم عليه السلام، ثم جعل نسله من ماء مهين ذرية آدم عليهما آدم وحواء عليهما السلام على النحو المذكور في الآيات المذكورة. فمن جهة خلق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام كان خلقه من طين أو تراب كما تعلمون، كما أخبرنا الله عز وجل. ولهذا أبونا آدم لماذا حسده الشيطان قال خلقته من طين وخلقتني من نار، هذا حسد. ثم قلنا هنا هل هذا الخلق، هذا الجواب لما قلنا أنه صحيح، هل هذا الخلق بتقدم العلوم وتطورها واكتشافاتها وآلاتها ومختبراتها وواقع الناس، هل تبدل ما أخبر الله به في أطوار التي يمر منها الإنسان في خلقه أم لا؟ أبدا أبدا. حتى ما قيل في قضية الاستنساخ، اسمعوا جيدا، ما قيل في قضية الاستنساخ هو ضرب من الطعن في دين الإسلام والتشويش على من ترسخ الحق في ذهنه أو يبحث عن الحق فقط. وإلا الحقيقة في هذا النسخ وهذا المشروع الاستنساخ هو زوبعة الحال ذكروها كل حال الآن في لام هذا في لام هذا كاريكاتير هذا إلى غير ذلك زوبعة ثم تهمت. إذا كانت حقيقة فقالوا بأنه نعجد ديال دولي دولي ديول ولا دولي ديول دولي نعجد عنها معاه نعجد ديال دولي واسم الله عليكم. تفضل الأخ كريم، انت ما الحمد لله ما تسألش السنساخ صافي الحمد لله أخ كريم كنت من أهل السنساخ نعجد دولي هذه بالله عليكم. أنا كم من خروف اسم خروف شحال ما كتشوف خيفان تسمى خيفان تماما، كم من بقرة تسمى قرع عجل اسمه عجل، شو حنا نحكوا بالصورة هذا يسميه هذا بالاستنساخ. وخافوا وقاموا ونضوا الدجال وغادي ياخذوا أعضاء الإنسان هذا الاستنساخ وغادي يديروا كذا. إذا شاء الله تعالى الاستنساخ احنا نسلم له، هذا لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، لا يكون هذا الاستنساخ إلا بإذن الله عز وجل. توقع ما يجب أن يكون غيرك إلا واحد من الخمسة من العبد في المحور كيرا غير هذا كيرا لا يجب أن تفضي إذا مجب أن يجب كلا الله ما يجب أن لا ما تفضي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو كان غير في جبتي خلي خاوي خلي خاوي واخا ما دير خاوي هذا كيما شفت انا صافي خلي خاوي دير لي دير طاب دير طاب لا دم زيان هي دم عاد جابوا يتوضوا دابا ولنا فاش على صوبوان شديو الحال هذا انا نجي نجي خاوي لا تجي نجي على البحث في الله ديكم تنصحوا. قلنا لو شاء الله تعالى كان شيء سيكون في أشياء الله. جابونا قبل ذلك أطفال أنابيب كأنهم هم خرجوا عن هذه الآية. ما هي أطفال الأنابيب؟ فالأنابيب لا تخرج عنها عن ما ذكر الأطوار التي ذكر الله عز وجل، لا تخرج عنها أبدا، وإنما التلقيح يكون خارج الرحم، هذا الذي الجديد والتلقيح لا بد منه، وهذه المواد التلقيحية لا بد منها، لا بد من وجودها، ولا بد من أن يرجع على التلقيح. فأنا بمعنى تفهم أطفال الأنبوب، معنى الطفل هذا لما يلقحه في أنبوب داك تشير داك اللي الماء يلقحه داك البويضة مع الماء يلقحه غادي يكبر داك يتبادر إلى أذهان الناس غير العارفين بهذا العلم أنه سوف يكبر هذا ينمو هذا في التفادي كثير، لا هم يلقحوا ثم يضعونه في رحم سواء رحم أصلي أو رحم غير أصلي. ولهنا كراء الأرحام وكذا جاءت في قد النوازل هذه الجديدة أولا لا دورة على الإنسان. هذا الأطفال الأنابيب أولا محية شرعية محية شرعية لا ضوابط تجوز أو لا تجوز، تجوز بضوابط أن يكون إذا كان الإنسان معهد في هذه مسألة فقهية ستفيدكم. إذا كان الإنسان دفع عليه الخصوص عنده ذلك الماء لا يمكن أن يخفض ويلقح تلك البويضة لقلته أو لضعفه، فقال العلماء يجوز إذا كان الطبيب مؤمنا وثقة، يجوز إذا ابتغى الإنسان ذلك يجوز أن يؤخذ، ولكن لا بد أن يكون في رحم تلك المرأة والماء لذلك الرجل وبويضة تلك المرأة، هذا طبعا الحال جائز جائز. وهذا يستعمله كثير من الناس من الذين وقعت لهم هذه المشاكل ولم يتم الحمل وممكن الحمل وليس بعقيم ولا عقيمة، ممكن الطريقة كالعلماء جائز لأنه مقصود من الزواج وإحدى إيجاد الولد، وإذا كانت الأصول موجودة إلى ذلك والطبيب مأمون جانبي ثقة فهذا لا شك في ذلك. إذن نحن نريد أن نقول في هذا الباب أن ما أجاب عنه القرآن الكريم يبقى دائما مفعوله دائم حق، أجاب ولا زال مفعوله ولو أن العلم تقدم وتطور وما إلى ذلك، بقي إخبار الله تعالى هو إخبار الله تعالى. كيف يتكون الإنسان؟ هذا يراه كل واحد منا ويرى فيه عظمة الله عز وجل. السؤال الثاني الذي أخبر الله تعالى أو أجاب عنه أجاب عنه الإسلام، لماذا جئنا؟ هذا يقول الله تعالى في الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تتضمن معرفة الله ومحبته والخضوع له واتباع منهاجه والتي وضعها للإنسان لتكميل نفسه ورفع المستوى اللائق بها والمستعدة له. لماذا؟ ليظفر بالسعادتين، سعادة الدنيا والأخرى، ليظفر بسعادة الدنيا، سعادة الدنيا والأخرى. فالإنسان خلق للعبادة، خلق للعبادة، إلا أنه بعض الناس مفهومهم لعبادة مفهوم قاصر، هذا المفهوم قاصر هو الذي بثه أعداء هذا الدين في نفوس المنتمين لهذا الدين فاستهانوا بدينهم، فجاء حصروا الدين في المساجد وفي بعض قضاياه. وأنا صغير عوام الناس يظنون أن الدين هو الصلاة والصيام والزكاة والحج ورضا الوالدين، ما يشركش ما يزنيش، هذا هو الدين. أما يلبس كما شاء ويبيع كيف يشاء ويتعامل كيف يشاء وإلى ذلك، هذا لا يدخل في الدين. فلهذا لا تساهلوا في الاختلاط التبرج، تساهلوا في الربا، تساهلوا في أمور كثيرة جدا بسبب هذا الفهم الخاطئ. حتى رضا الوالدين فهموها فهما خاطئا، فظنوا أن طاعة الوالد أن طاعة الوالدان مقدمة على طاعة الله عز وجل. فيقول إذا طاع الوالدين نال رضا الله، مع أنه لا طاعة للخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذه أم نصرانية أسلم ابنها، فلما أسلم لم تأكل مدة، قالت له لا أكل حتى ترجع عنها إلى دينك، فقال لها يا أمي أما رجوع عن ديني فلا تأكلي لطول حياتك، لأن هذا أمر في جنة ونار في طاعة وفي كذا وامتثال لأمر الله تعالى وأحق بامتثال لأمرك. أما أنني لا أكرمك وأعزك الحال وأبر إلى غير ذلك، فهذا واجب عليه، هذا لابد ولو أنت كافرة. ولكن يا أمي أنا أحب أن تدخل في هذا الدين لتكون طاعتك أكثر وأجمل، هذا هو المسلم حقيقة. فقدم طاعة الله على طاعة الوالدين. نحن قال لا، فبنتي هاردة السخ إلا نستين حجاب راتي مسخوطة ولا راتي مضية وصالي ديما ورضا الله عز وجل مقدمون. بعض الناس يسألون وهذا مهم جدا في العبادة، يقول لك وانا بيتنا هو الذي يرعاني وهو الذي يحفظني كذا. نعم، لكن اذا كان عندك ايمان قوي ايها الاخت، فانت عندما يكون الحجاب هو اولى تخرجين من البيت تجيبي، تخرجين من البيت حتى وان كان ولا بد مضطره انك اذا خرجتي سوف تكون عرضه للفساد وعرضه لكذا وترتكبين اخف الضررين الى غير ذلك مما قيل في الفقه الاسلامي وما الى ذلك. على الأقل تقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. على الأقل أنت تلبسين لباس حشمة عندما ولا تتعرى مجرد أن الوالدين ديالك قالوا قال عارف العيب كعرف نزيد فيه، قال لي ما تغطاش ولا تتعرى كلها، لأن الوالدين قالوا لي لا. على الأقل إذا كنت أنت غاضبة من هذا الأمر ولا تحبينه وترفضينه وإلى ذلك، فتعملين لأن ترضي الله أكثر مما ترضي والدك، تحاولي والله يجد لك حلا. الله سبحانه يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولكن لقي عندنا ضعيف. جزاك الله خير. نعم، قلنا وفي الإنسان خلق العبادة قلنا. أما السؤال بمعنى الواسع، وذكرنا كم مرة ذكرنا اسم العبادة، كما قال كثير من العلماء العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل أفعال كل حركة كل سكون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. هذا هو الدين الإسلامي، وليس فيه اختيار تختار ما تشاء منه وتنبذ وتترك ما يخالف هواك ما لا تهواه. هذا ليس بدين، هذا ليس بدين، وهذا هو التعريف الحقيقي لطبيعة الحال. السؤال الثاني يقول الله تعالى أي مصيرنا أين المصير، يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه لشقاق. والله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. سورة الروم. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. الزمر. وإن إلى ربك المنتهى. النجم. إن إلى ربك الرجعى. العلق. هذه الآيات الكريمة تبين مصير الإنسان بعد موته ورجوعه إلى خالقه لمجازاته أو عقابه. إذا طاع فيثيبه الله عز وجل، وإذا عصى هذا شيء آخر. فإن كان قد زكى نفسه بعبادة الله كان من الذين رضي الله عنهم، وإن كان من دساها فقد خاب وخسر وعياذ بالله. إذن التعريف السادس، التعريف السادس للإسلام، نحن نكتشف أن هذه التعاريف كلها صالحة للإسلام. وقلت هنا لحد الآن لا يمكن أن نرجح بعضها على بعض في تعريف الإسلام، وإنما هذا التعريف كل تعريف يلائم السائل عن الإسلام. فهناك من يسأل عن تركيبة الإسلام بأن يومئذ يركب الإسلام هو حديث جبريل عليه السلام كما ذكرنا. هناك من يسأل عن مفهوم الإسلام، هناك من يسأل عن طبيعة الحال مثل أهمية هذا الدين أين تتجلى في مثل الأجوبة التي ذكرناها التي يحتار فيها الإنسان، فجاء الدين وأجاب عنها. لأن الفلاسفة حاولوا كما رأينا في العقيدة حاولوا ولكن لم يصلوا إلى نتيجة، لأنهم اعتمدوا على عقولهم الخالصة فلم يجدوا أن توصلوا إلى نتيجة، لأن أمر غيبي. التعريف آخر الإسلام هو الروح الحقيقية للإنسان. اسمعوا جيدا التعريف، هو الروح الحقيقية للإنسان والنور الهادي له في درب الحياة والشفاء الكافي الوافي للأمراض البشرية والصراط المستقيم البشرية والصراط المستقيم الذي لا يضل من سلكه وسار فيه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. والسورة 52. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إسراء 82. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فصلة 44. إذن هذا التعريف الخاص السادس هو تعريف ببعض صفات الإسلام، تعريف ببعض صفات الإسلام اللاصقة به. ولهذا قال بعض العلماء: وعلى هذا يمكن تعريفه بذكر أوصافه أخرى، كأن نقول الإسلام هو دين الفطرة لقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أغم 3. كما يمكن أن نقول في تعريف الإسلام دين التوحيد ودين العلم ودين العدل، وفيه لأن في هذه المعاني على أتم الوجوه ويدعو إليها ويؤكد عليها. هنا هذه التعاريف التي اقتصر عليها بعض المؤلفين، هناك لا ليس معناها أن هذه التعاريف هي الموجودة، وإلا التعاريف للدين الإسلامي لا حد لها. كل من يقرأ القرآن الكريم والسنة النبوية يستخلص تعريفا أو شقا من التعريف أو سطرا من التعريف أو التعريف كله. فهناك تعاريف كثيرة متنوعة لا حصر لها، إذ يمكن الإتيان أكثر مما ذكرنا، ولكن لا نطيل في هذا الباب، لأن هذه الأمثلة الستة التي ذكرنا من التعاريف هي تعطينا هي في الحقيقة هي للأصول تعاريف، أي التعاريف الأخرى هي نابعة منها، هي نابعة من هذه التعاريف الستة. هذه التعاريف لا تناقض بينها، وإنما هي تعارف الإسلام من كما قلنا من جوانب متعددة، فتعطيك إذا درست بمجموعها تعطيك صورة إسلام حقيقية، صورة إسلام الذي اقتضاه الله لنا حقيقة، فلا ينحصر في جزئيات دون جزئيات، فهو شمولي كلي لا ينحصر. إذن هذه التعاريف التي ذكرناها كما قلنا لا تناقض بينها ولا اختلاف، كذلك هذه التعاريف التي ذكرت كلها صحيحة كما قلنا، كلها صحيحة، ولأن كل واحد منهما منها يستلزم أو يتضمن ما في التعريف آخر، كل واحد منها يستلزم تعريف آخر وما يتضمنه التعريف الآخر يستلزمه أو يكون في تداخل وتكامل فيما بينها، وإنما الاختلاف في الألفاظ فقط، الاختلاف في الألفاظ، لما يقول هو الاستسلام هو الخضوع هو الشمول هو الشمول، فلما يقول هو الشمول مثلا ماذا يشمله؟ فترتي إلى حيث يقول لكم بني الإسلام على خمس تات لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وسنرى هذه في فقه الدعوة شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وهنا سنعرف أنفسنا إن شاء الله تعالى، سوف نعرف أنفسنا نحن فعلا هل نحن دخلنا في الإسلام حقيقة أم لازلنا متذبذبين، سنعرف هذا في مضمون الإسلام، لما ندرس مضمون الإسلام وفقه الإسلام أي فقه مضمون الإسلام سنعرف أين نحن، أين نحن من الإسلام، هل نحن فعلا أخذنا الإسلام كما أراد الله عز وجل، دخلنا في الإسلام كما أراد الله عز وجل، التزمنا بالإسلام كما أمر الله، أم أننا لازلنا في إسلام في واد ونحن في واد آخر، لأن مجتمعنا اليوم والناس في محاضرة كنت أنا طلعت الحال في جنوب المغرب، كانت واحد المحاضرة يدعو صاحبها يدعو الناس إلى الرجوع إلى القرآن الكريم، فقلت في نفسي أن هذه دعوة الكل يحبها، أعطينا كل حلا ذكرنا وشي عفوا الأخوة، الكل يحب هذه، الله يجزيك بخير قام لا يتيدي لنا لا كل شيء كل شيء وشينا ماشي كلهم أجيدي كل شيء كل شيء كل شيء كلهم من الآن كلهم كل عندهم كما هذا هو اللائحة كما مثلا الجفية ديالي أنا مثلا اللي عندي وما هذا هان تبوع دي تغيير إشراف تبوع دي تغيير إشراف، ولكن بعد ما تعمل سنارة دي الإشراف أولا، لأن التغيير لا يكون إلا بعد أن تكون مسجلا، فهم؟ رحنا قلنا أنا يا سمحوا لي أنا يا قلنا ملحوظة ومن يرغب صفوك احنا خدمنا نخدمكم ماشي بفهم المغربي نخدمكم زعما كنشفروكم المغاربه تخدموا لما خدموا شفروا زعما سكروا، من يرغب في تغيير الاشراف يلزمه بالامل المطبوع الخاص المتضمن لموافقه استاذ المشرف الاول والاستاذ المشرف، اي لابد ان يكون متضمنا للموافقه، لان هناك هنا مطبوع تغيير الاشراف اسم الطالب او الطالبه سبب التغيير، المشرف الاول اللي هو هذا اللي كاين في اللائحه الان، المشرف وتقول هو تقول هو الملاحظات ديالو، المشرف مقترح موافقته تبرع الموافق وتا. واخر اجل قلنا لتقديم هذا الطالب هو 15/11 وهنا على القدماء قبل العطلة باش عفوا باش تسجلوا باش يبقى الطالب هذا. احنا قدرون اذا بغيتي نديرو 30/11 ما كاين مشكل، كل ما نتبعوا هذا كل ما نستنسخوه نديرو 30/11 باش يبقى عندكم مع العيد مع كذا. خلي دابا ندير انا نجيب 30 هنا كما يطلع هذا نعاود نصلحو كما يخرج النسخ. اللائحه اللي عندي انا هاشكون معايا جاي معايا انا ماهوش ليلى ثانيه ثاني ماهوش ليلى ما كايناش لا عونها بالفاطمه الكرام مريم خصنا نشوف الطلبه اللي معايا انا بدا. انا ما عارفش انت عارف اللي معايا انا لا عارف وحده اللي عارف هنا بالفاطمه الكرام مريم ثانيه كريم ايوب الازاوي حصه إيراوي الزاوي أزوي هذا خطأ كاين دين الواو الألف حدا الزاي أيك حسن نادية الباجي إيمان محمد المنيب حانف فتح الرحمن هذا أندونيسي ولا بغيت حانف أندونيسي ماليزي الدمناتي محمد الدمناتي ما كاينش ازنقط ثناء عدلي فاطمه ساعكي فاطمه ثانيه زواي سميره ثانيه زواي لا زاوي وادي ازواي وادي زاوي البينة نعيمة ما كيناش بينة ما بيناش حينو خديجة بالجنون عزيزة مذكور حسناء هذا اللي معايا الآن هادو اللي جاو جاو هكذاك ما عفوي ماشي لا اختيار ولا كذا اللي كنعرف اللائحة أنا سميتهم مزيان هو أيوب بزنين عزيزة وما كعفو مزيان أيوب كريم أما مولاد خالد من ولوع الله من جاب لا يجينا لو أحد أنا نملي عليكم اللي جسريته اللي عفريته من الآن أنا أخذكم واحد أربع ساعة دواء سرعا اللي بغى تغيير مش مشي الأخت تسأل هو عندكم واحد حصة مع أستاذ يونس ضيف ديال مناهج البحث وعندنا احنا غادي نقدموا إن شاء الله هذا الموضوع ديال البحث أن غادي نخصوا كل حصة كل أسبوع اللقاء مع الطلبة المشرف عليه المشرف خصو يدير واحد اللقاء مع الطلبة الأول أولا لاختيار البحث وكذا إلى غير ذلك ثانيا بعد ما يعطيهم الخطة كيف يضعون خطة البحث والثالثة الموافقة على هذه الخطة ومن بعد يبدأ العمل والسنة يراقب العمل ولا كان شيء كذا سنة يسألونه دائما يسألونه وأن تبقى على حصة واحدة تكون ممكن يسمعوا فيها بس تكونش عامة عنكم مثلا في شيء حصة. قلنا إذا هذه الساعة كما قلنا لا تناقض فيها ولا اختلاف بينها كذلك الغرض الذي يقصده من إرادة للتعاريف متعددة للإسلام هو أن يجد الداعي هذا فقه الدعوة أن يجد الداعي بين يديه جملة من التعاريف يستطيع بها أن يختار منها ما شاء ما يوافق للمدعو لما تقتصر على تعريف واحد تضيق على نفسك ولكن أنت في معرض الدعوة قد تجد تعريفا يصلح لك في وقت معين مع داعي مع مدعو معين فتستعمله هو لا يريد ان يعرف الاسلام الصلاه والزكاه وكذا يعرف شموليه الاسلام مثلا تتحدث عن شموليه الاسلام تريد ان تعرف ان الاسلام اجاب عن اسئله بنت اسماء الاسلام للانسان غائبه عنه او لاخيار طلعت حال غامضه عنده عند هذا المدعو فتجد الجواب كيف أجاب الإسلام على هذا كذا. فهذا هو الإسلام مثلا. فهذا التنوع في التعاريف مهمة لي من فقه الدعوة، أن تكون أن لا تحصر نفسك في تعريف واحد، بل يكون عندك آفاق المعرفة واسعة، حتى تكون الدعوة آفاقها واسعة أيضا. لأن كل مدعو عنده فهم، عنده ثقافة، عنده توجه، فكل تعريف يصلحه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء العربي فقال له: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: أشهد أن لا إله إلا أنا كذا وأنا عبد الله. قال: والله أفاد الله في الصلاة وكذا. قال: والله الآتي. قال صلى الله عليه وسلم: صدق أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فعلمه الإسلام من حيث القدر الذي يوافق ذلك العربي الذي جاءه وسأله ذلك السؤال. لأن هناك مثلا شخص حائر فلسفة لا تعرفه الإسلام بمضمون الإسلام اللي هو الأكل الخمسة وما إلى ذلك، لا، أعرفه بالأجوبة على الأسئلة الغامضة التي اشتغلت عليها الفلسفة ولم تصل إلى شيء مقنع. فأنت تجيب عن الإسلام بأنه أجاب عن سياسة كبرى مقنعها والإسلام، ثم بعد ذلك يبحث الإنسان عن هذه الأمور. نعم، هذه كلها تعاليف، هذه التعاليف ليست نصية، لم يأتي بها نص يقول لك، هذه كلها تعاليف اجتهادية استنباطية من العلماء، هذا ليست نصوص. لم أقول لك هذا نص من القرآن لا يمكن أن تغيره. فيمكن أن تأخذ هذه التعاريف وأن تأخذ من هذا التعريف ما يليق وهذا التعريف ما يليق، تجمع تعريفا آخر، ممكن أن تجتهد. فهذه نماذج، وهنا هذا هو الدور الذي نريد أن تستوعبوه، لا تقتصر على ما كتبه الأوائل، وممكن أن تجتهد وكأن لا تخرج عن المضمون. هذا هو المهم، أن لا تحيد عن المضمون، هذا هو المهم. قلنا كذلك المستقيم بعلوم القانونية، لما تقول له تعريف قانون، كلمة سمع كلمة قانون قد يميل إلى شؤون اجتماعية، إلى كل واحد ما يناسبه. فأسي واحد مثلا تأتي لشخص يعاني مشاكل زوجية، مشاكل زوجية، العلاقات الزوجية، فتأتي له وتعرفه الإسلام شمولي، وتأتي بتعريف خاص بما يتعلق بهذه العلاقة الزوجية تضمنها في تعريف الإسلام، في المعاملات، في أمور تضمنها، ليس لأن تقتصر عليها وإنما تضمنها وتوقف عليها في بعد تعريفك للإسلام، تضمنها هذا الأمر، أي تخصه بالذكر لتنبه المدعو إلى أن الإسلام يجيب عن قضايا وسياسة اجتماعية وما إلى ذلك، يجيب. قلنا إلى غير ذلك. إذن هنا أما التعريف الأول لا محيد عنه، هو حديث جبريل ما الإسلام، هذا لا محيد عنه، لدى دوار بالنص الإسلام أن شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إليك، هذا بورد بالنص. ولكن إذا أردت أن تبين معاني هذا النص، فالتعريف أولها تبين معاني هذا النص فقط، فالتعريف الأول هو تعريف بطبيعة الحال لا يمكن أن نقارنه مع تعريفات أخرى، لأن هذا هو الأساس، لا نقول هو راجح، نقول هو الأساس في تعريف الإسلام. التعريف الأول اللي هو حديث جبريل هو الأساس، والتعريفات أخرى خادمة له. فهمنا الآن ولا لا؟ التعريف الأول هو أساس، تعريفات أخرى خادمة له، مبينة له. هنا سندخل في فقه الدعوة إلى تفصيل الآن. تفصيل هذا الذي هو منافي موضوعنا، وأرجوكم ثم أرجوكم أن نحن لا ندرس هذه المادة هي فقه الدعوة دراسة علمية محضة، بمعنى لا علاقة لنا بواقعنا وبحالنا نحن الذين يدرسون الذين يدرسون هذه المادة ينبغي أن يتفاعل معها ليكون داعية ناجحا بإذن الله عز وجل. لا بد أن يكون متفاعل مع ما يحمله، إذا لم يكن متفاعلا مع ما يحمله فاسمحوا لي لا ينجح في دعوته. ولهذا كثير من الناس يكون لا يكون لكلامه وقع في الناس، لأنهم يعلمون أن كلامه في واد وهو في واد آخر. ما يدعو الناس إليه في واد، قد يتقنه كلاما وقد يتقنه بالأدلة وما إلى ذلك، ولكن العمل لا يتقنه. نقف عند هذا، نخبركم عن الأستاذ اسمه صلي، بالله تسمحون لله ذلك، اسمه صلي مع صاحبه خديجة فتحي بن عبد الحميد، هذا أستاذ دريس المصلي، صابق خديجة فتحي بن عبد الحميد خير أشرف، مستور لطيفة، دويش مريم، باني مريم، زروق صحراوي، نجاة عبد الحميد، نجاة فاتن، أعراض رضوان، الواحي زبيدة بن عزيزة مريم، عثمان محمد، كرموش حسناء، العمراني ياسين، زويتان بوشعيب، سعدية بالمدن، منير متوكل، قريب عماد، الأستاذ زكريا فائد، إيراوي عثماء، مصطفى قديوي، معتوق ربيعة، بنت يونس نور أحلينا، بنت محمد دول ستي نور أميرة، بن عبد الحميد الحليم أحمد فائد الكثيري إدريسي، بنت سيد حسن شريفة موحنة، بنت نيلة أوتاما هيمن نظيرة، أسوس نادية، فاطمة أجريد، بن خيي زينب، فارس مليكة، بالقاضي حسناء، بن عبد الحليم، بنت مختار مستورة، بن إسحاق محمد هيكل، بن زكريا أحمد زهيدي. جاوب زفوة الأندونيسيين، إخوة الأندونيسيين جاوب فد يونس ضيف، عارفين الله عاون. نعود مكي اليعقوبي دنيا، قزار أحمد العشري، مينا عبد الإله العمراوي، بنت عثمان نور عائدة، بنت إسحاق نور خليلة، أحربيلة عبد الرحمن بالعشري، خديجة عبد الباسط رقيق، مشهوري ضحى بالقدام أسماء، زيتون سعاد، بنونة نعيمة، مصفني بنونة نعيمة، بنونة نعيمة، بصور فتحة، بروك عمر، حسن حافظ، وفاء بالقيد، محمد إعزي إدعزي الزرايدي سعيد، محمد سامح الخشافي، أغرار إحسان، كرمي فاطنة، شاكر خالد، يونس حمزة، حجاوي فاطمة الزهراء، بقالي بوشرة، حسن ببعلي، باكر محمد، الخرساني شقي، العاكسي ليلى، باخريس سلوى، تادلي مجدولين، يحيى حسن، مالكة غايزي، محسن المختار، أهراش راشيد، أبو كل محسن، ياسر غراوي، سعيد شابو، أستاذ ذي العابدين بلافرش، تعكي محمد، حمامي عفاف، زيتي عبد الحق، تمسي ياسين، عبد الله أخيوش، عبد الرحمن دريوش، فاسي فيري نعيمة، إد حسين مريم، تندي أسماء، بهيدة زينب، سعاد إدريس، آمين صديق، بناني ماريا، يحلو جهاد، لوداني يوسف، حسن الشقاوي، إكناوي نعيمة، يا خلفي سعاد، إبراهيم يوسف، غيوان الصمد بابا يونس زكي الأيوب باشا محمد بن نواظر خديجة آية ملحية حليمة نعيمي فاطمة زهراء طوقان فاطمة محمد ترابي البرازيلي مرجالي سارة عادل يلخير أبحمان حسن جني يوسف فيلال مهدي بن أشيش خامس مريوش مونة أحمد شاكر علالي مريمة إبراهيم حسن أستوك إيميسين توكي الخضر رشيدة عهدي مريم إلهام هيلة المغارية صار معاد آيت إيعيش حسن القاري بشرى شهيد مهدي رافا صفية رزق حنان شارب زينب الحار عثمان شاروخ محمد حودة نعيمة لما سمع سميتو جي سجل عندي سميتو هنا الله داركم لما سمع سميتو لا مازال واحد واحد الساد براين أصبان إيثان صابرة هذه كنت داري توكيان الكيبي يحيى عبد الله غاندي زكريا عبد الله البني اللي ما سمع سميتو يسجل سميتو الله تعالى في الورقة ديالو عبد الله البني دار لطيفة مشهوري نادية عارس خديجة خالد العربي عارس ها خليل العربي طاهر زوطي حسنا سلوى حسن سلوى المولوع مولاي خالد فؤاد مسكيني وردي خليل بن طال مصرين أصبان مصطفى شنوف عبد الفتاح سعيد بيض محمد دوقي بوعدي إبراهيم شنوف طارق أغلبية جاء عندهم الأولاد هنا كيف عن سميته خير سميته انت قلت سميته الله ده ماذا اسم كتاب المقرر كتاب المقرر كتاب المقرر المادة السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك الله سميتي مكينات